الاثنين. حلاوة الشعب وهو بيهتك باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. يا حلاوة الشعب وهو بيهتك باسم حبيبه، مبروك عالشعب خلاص السعد حيبقى نصيبه. واحنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك. يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب، احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب. وابتساماتك وانت حياتنا، احنا بنفرح وانت بتفرح من فرحتنا. احنا حياتك وابتساماتك وانت حياتنا، احنا بنكبر وانت بتكبر من فرحتنا. بكرة وطننا حيصبح جنة وانت معانا، بكرة وطننا حيصبح جنة وانت معانا. واحنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك. يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب، احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب احنا الشعب. اتطلب من قلب الشعب، احنا الشعب احنا الشعب اتطلب من قلب الشعب. يا فاتح باب الحرية يا ريس يا كبير القلب، احنا الشعب ياللي بتسهر لأجل ما تظهر شمس هنانا. احنا جنودك ايدنا في ايدك احنا امانة، ياللي بتسهر لأجل ما تظهر شمس هنانا. احنا جنودك ايدنا في ايدك احنا امانة، ياللي بتسهر لأجل ما تظهر شمس هنانا. احنا جنودك ايدنا في ايدك احنا امانة. بكرة وطننا حيصبح جنة وانت معانا، بكرة وطننا حيصبح جنة وانت معانا. واحنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك، احنا اخترناك وحنمشي وراك. يا فاتح باب الحرية.